وكان أحسن سعيد حتى كلا عن ثم لا تجدوا فسنحكمون وزاد

العتاب من البائع بعتك، وافقت على البيع، سمحت بشرائك لها، والقبول من المشتري، قبلت وافقت على اخذها، رضيت بها بكذا وكذا. والاصل الترتيب، ان يبدا بالقبول بالبيع الذي هو الايجاب، ثم يعقبه القبول، فيقولون: هل يجوز ان يتقدم القبول قبل الايجاب؟ ان يقول: اشتريت منك هذا الكتاب ب10، فيقول: قد بعتك، او لا يجوز؟ بل لا بد ان يكون القبول بعد الايجاب. اذا قال: بعتك الكتاب ب10، يقول: قبلتها. ولعل الامر في هذا واسع، وما ذاك الا ان هذا ليس من الاشياء التعبديه، وانما هو من العادات الا من العبادات، فيخضع للعرف ويخضع للاصطلاح ولعمل الناس فيما بينهم. وهذا امر فيه سعه، فاذا قال: اشتريت منك الكتاب ب10، قال: قد قبلت، قد وافقت، ودفع له ال10، صدق عليه انه قد اوجب ان هذا قد قبل، فلا حرج في ذلك. وكذلك ايضا كل المعاملات استثنوا النكاح، لا بد ان يكون القبول بعد الايجاب، فلا يقول: قبلت زواج بنتك، قبلت تزويجك علي، فيقول: قد زوجتك. لا بد ان يقول: قد قبلتها بعد الايجاب، لان النكاح يترتب عليه استحلال الوطئ، وهو امر فيه يترتب عليه حل وحرمة ليست يسيرة. لا الله يكفي. هذه أسئلة من الشبكة، سائل من المملكة يقول: لقد قطعنا الجيران بسبب عيونهم، لقد أمروا اثنين من أخوالي من إخواني، توضأ والحمد لله، ولكن أمي إلى الآن لا تتيح لنا الذهاب إليهم، وهم نسوة يعترفن بذلك ويتوضأ، ويقولن: لا نستطيع ترك العين. عليهم أن ينصحوهم ويأمرهم بأن يبركوا على من يرونه، على من يروه، حتى يذهب تأثير أثر الإصابة بالعين. وإذا صاروا يقولون: لا نستطيع ترك الإصابة، في هذه الحال يجوز البعد عنهم خشية الإصابة. سائل من ألمانيا يقول: من غرفة السرداب السلامية، حياكم الله ونشهد الله على حبكم، سؤالنا أننا نشرف على غرفة دعوية في البالتوك،